الله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول صلى وسلم وبارك عليه. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن ذرية بعضها من بعض. نعم نعم. والله سميع عليم. إن بعضها من بعض. والله سميع عليم. نعم نعم نعم. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. نعم نعم نعم. إذ قالت امرأة عمران رب نعم نعم ايوه عامل ايوه زكريا

بالعشي والإبكار صدق الله.